بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت. قوله عن أبي الحسن، كناه بذلك وسماه بذلك جده عليه الصلاة والسلام، أبي محمد هذه كنيته، وأما تسميته الحسن فالذي سماه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط ابن البنت. وقوله وريحانته، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. يقول: قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك، من الودع وهو الترك، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى في قراءة سبعية: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ودع بمعنى ترك. إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام هنا دع بمعنى اترك، من الودع وهو الترك. يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريب الريب هو الشك والقلق بحيث لا تطمئن النفس إليه. إلى ما لا يريبك يعني إلى الشيء الذي لا يلحق بك الريب والشك والقلق وتطمئن إليه. إذن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما يلحق بك الريب والشك والقلق ولا تطمئن إليه، إلى الأمر الذي لا يلحق بك ذلك وتطمئن إليه. ويكون ذلك، أعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يكون ذلك بواحد من أمرين: إما بالرجوع إلى الأصل فيما له أصل، لأنه اليقين الذي لا ريب فيه ومقابله الذي فيه الريب. انتبهوا، يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كيف يدع الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه؟ نقول: يكون ذلك في واحد من أمرين: إما بالرجوع إلى الأصل فيما له أصل، لأن الأصل هو اليقين وهو الذي لا ريب فيه، وما يقابله هو الذي فيه، هو الذي فيه الريب. فمثلا لو توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، فالريب هنا الشك، وعدم الريب البناء على الأصل. شك هل طلق زوجته أو لا، الريب هنا وقوع الطلاق، وعدم الريب استصحاب بقاء النكاح، بقاء النكاح. طيب، الأمر الثاني مما يكون يدخل في دع ما يريبك لما لا يريبك، الأخذ بالاحتياط عند الاشتباه والتعارض مما لا أصل له. إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إما بالرجوع إلى الأصل فيما له أصل، أو بالأخذ بالاحتياط فيما يكون فيه اشتباه وتعارض. مثل لو انتقض وضوء الإنسان ثم صلى وشك هل توضأ بعد انتقاضه أم لم يتوضأ، فهنا وقع الشك. فالريب هنا عدم صحة الصلاة، وعدم الريب أن يتوضأ ويصلي، يعني لو توضأ وصلى زال الريب، ولو بقي على شكه فهو في ريب. طيب، هذا الحديث حديث في الواقع جامع، وهو باب عظيم، يعني هذا الحديث من أبواب الورع والاحتياط. فكل شيء يوجب لك الريب والشك والقلق فدعه إلى أمر لا يوجب لك ذلك ولا يلحقه بك، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يصل ذلك إلى حد الوساوس. فإن وصل إلى حد الوساوس، يعني الريب والشك وصل إلى حد الوسواس، فإنه لا يلتفت إليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الشريعة الإسلامية جاءت بدفع الشك والريب والقلق، فهي تريد من أبنائها والمنتسبين إليها أن لا يكونوا في شك وقلق وحيرة. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هذه الكلمة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. وفيه أيضا دليل على أنه إذا تعارض شك ويقين قدم اليقين، لقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأنت إذا تركت ما يريبك إلى ما لا يريبك بنيت على الأصل وهو اليقين. ويتفرع على هذه القاعدة إذا تعارض الشك ويقين قدم اليقين مسائل، منها من المسائل أن الرخص لا تناط بالشك. فمثلا لو شك الإنسان في جواز الترخص برخص السفر، هل يجوز له أن يترخص أو لا يجوز؟ فالأصل عدم الجواز. سافر مثلا وقلنا بأن القصر بالمسافة، وشك هل بلغ المسافة أم لم يبلغ، فالأصل عدم البلوغ. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الأخذ بالأحوط في الأحكام والأعمال، الأخذ بالأحوط في الأحكام والأعمال. ووجه ذلك إن كان ذلك في أمر متردد بين الوجوب والاستحباب، فإن كان واجبا فقد أداه، وإن كان مستحبا أثيب عليه. يعني إذا احتاط الإنسان في أعماله وأقواله وفعل فعلا، نقول هذا الفعل الذي فعلته إن كان واجبا فقد قمت بأداء الواجب، وإن لم يكن واجبا فقد قمت بأداء المستحب. وهكذا يقال في المحرم، إن كان محرما فقد اجتنبته، وإن كان مكروها أيضا فقد اجتنبته. إذن يؤخذ من هذا الحديث الأخذ بالاحتياط، والإنسان يحتاط في أقواله وفي أعماله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس فيه حذرا مما فيه بأس، حذرا مما فيه بأس. طيب، هذا الحديث في الواقع له تعلق بحديث النعمان بن بشير السابق، وهو إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لكن لما لم يكن هذا الحديث صريحا في النهي أفرده المصنف رحمه الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله حديث 12، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، الإسلام فيه حسنات وسيئات من العبد، الإسلام فيه حسنات وسيئات من العبد، وإلا فكل الإسلام حسنات، لكن الذي يتجاوز الحدود ويفعل المعاصي هذا لم يحسن إسلامه. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام، من حسن خبر مقدم وتركه مبتدأ مؤخر، وأتى عليه الصلاة والسلام بلفظ حسن من حسن ولم يقل من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى أن ترك ما لا يعني من الإسلام الحسن الكامل. الفائدة الثانية الإشارة أيضا إلى أنه لا عبرة بصورة الأعمال فعلا أو تركا إلا إذا اتصفت بالحسن، فالأعمال لا عبرة بها سواء كانت فعلا أم تركا إلا إذا اتصفت بالحسن، وذلك بأن يحقق الإنسان فيها شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام، من حسن إسلام، الإسلام له معنى عام وله معنى خاص، متى ورد عليك الإسلام فالإسلام له معنى عام وله معنى خاص. أما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، هذا الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فأصحاب الملل السابقة، أصحاب الملل السابقة مسلمون حيث كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قل الإسلام بالمعنى الخاص فالمراد بذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه، ما لا يعني تركه يشمل تركه للأقوال وتركه للأفعال، وقوله ما لا يعني يعني ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله، فما لا يهمه من أمور الدين والدنيا سواء كانت من الأقوال أو الأفعال فتركه إياها من حسن إسلامه. ووجه ذلك يعني وجه كونها من حسن الإسلام أن ترك الإنسان ما لا يعنيه دليل على أنه يهتم بما يعنيه، لأن يعني الشيء يعرف بمقابله، فكونه يترك ما لا يعنيه دليل على أنه يهتم بما يعنيه. وثانيا أن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه فإنه يسلم من مسائل كثيرة ويريح قلبه وفكره وعقله وبدنه، لأنه إذا اهتم بما لا يعنيه فوت على نفسه خيرا كثيرا مع أنه لا يستفيد شيئا. وأمر ثالث أيضا أن تدخل الإنسان واهتمامه في شؤون الآخرين دليل على ضعف عقله وقلة بصيرته وعدم كمال تقواه. إذن يكون وجه كون ترك الإنسان ما لا يعنيه من حسن الإسلام من وجوه ثلاثة: أولا أن كونه يترك ما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه، وثانيا أنه إذا ترك ما لا يعنيه سلم من مسائل كثيرة فأراح عقله وقلبه وفكره وبدنه، لأن اهتمامه بما لا يعنيه يفوت عليه خيرا كثيرا. وأمر الثالث أن تدخله واهتمامه بما لا يعنيه دليل على ضعف عقله وقلة بصيرته. ولذلك أقول لهذا المعنى تجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم أو لا يهتم إلا بنفسه وبما يعنيه تجده ينتج كثيرا ويثمر ويحصل، وما ذاك إلا لأنه هم بما يعنيه، لأنه يكون في راحة فكرية وقلبية وبدنية. ولا يعني هذا، يعني لا يعني هذا الكلام أن لا يهتم الإنسان بأحوال المسلمين، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا يعني أيضا أن يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ يعني هذا الحديث لا يعني أن الإنسان يدع لا يهتم بأحوال المسلمين وشؤون المسلمين، ولا يعني أيضا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا أمر واجب، لكن لا يسعى لإصلاح غيره وهو لم يصلح نفسه. فلنقول إيش؟ اسعى في إصلاح نفسك وغيرك، أما أن تسعى في إصلاح غيرك مع إهمالك لنفسك بل ربما أفسدتها، فهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوان، نقول هذا الحديث لا يعني أن الإنسان يدع الاهتمام بأحوال المسلمين وأمر المسلمين، وأن يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا مر برجل يفعل المنكر قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا رأى مثلا قوما عند المسجد لا يصلون قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تقول هذا مما يعنيك. كيف كان مما يعنيك؟ تقول لأن الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف المعروف والأمر بالمعروف من الخير. شوف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فسر هذا الخير أو بعض هذا الخير بقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، ولكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل العبد، وإلا فكل إسلام حسنات. ومنها أيضا الحث والترغيب على ترك الإنسان ما لا يعنيه، لقوله تركه ما لا يعنيه، لأن تركه ما لا يعنيه أو لأن اهتمامه وإشغال نفسه بما لا يعنيه يترتب عليه مفاسد تقدم ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قول لا يؤمن أي إيمانا كاملا، لا يؤمن أي إيمانا كاملا، فالنفي هنا في هذا الحديث لكمال الإيمان وتمامه، لكمال الإيمان وتمامه، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. قول لا يؤمن يعني إيمانا كاملا، فالمراد هنا إيش؟ نفي كمال الإيمان، لا انتفاء الإيمان بالكلية، نفي كمال الإيمان للإيمان بالكلية. فإذا قال ما الدليل على أن قوله لا يؤمن أحدكم نفي لكمال الإيمان لا للإيمان الكامل؟ نقول الدليل على ذلك من وجوه. أولا أنه جاء في رواية ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، وفي رواية أخرى لا يستكمل العبد الإيمان، لا يستكمل عبد الإيمان. وثانيا أن هذا العمل، أن هذا العمل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج به الإنسان من الإسلام ولا يعتبر به مرتدا بالاتفاق، يعني كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا العمل لا يخرج الإسلام. وثالثا أيضا أن هذه الخصلة لم تذكر في حديث جبريل، وهو حصر لأصول الإيمان التي يكون تركها كفرا. مفهوم الآن؟ إذن إذا قال قائل ما الدليل على أن قوله لا يؤمن أنه نفي لكمال الإيمان لا للإيمان الكامل؟ نقول الدليل على ذلك من وجوه ثلاثة. أولا أنه في رواية عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، وفي رواية لا يستكمل العبد الإيمان. وثانيا أن هذا العمل المذكور في الحديث لا يخرج الإنسان من الإسلام ولا يعتبر به مرتدا اتفاقا. وثالثا وهو أيضا دليل أن هذه الخصلة لم تذكر في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ولم يقل أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، الإيمان تقدم لنا أنه في اللغة التصديق، وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم من القبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. واعلم أن الإيمان يطلق، الإيمان يطلق ويراد به الإيمان المطلق الذي هو الكمال، الإيمان يطلق ويراد به الإيمان المطلق الذي هو الكمال، كما في قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون يعني إيمانا كاملا. ويطلق الإيمان ويراد به مطلق الإيمان، إيمان يراد به تارة مطلق الإيمان كقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة في آية القتل، ولهذا يصح عتق الفاسق أليس كذلك؟ بلى. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى هنا للغاية، وقوله لأخيه المراد بالأخوة هنا أخوة الدين للنسب، وقوله ما يحب لنفسه أي ما يحب لنفسه من فعل الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر، من ترك الشر، وذلك بأن يسرك ما يسر أخيك وأن يسوءك ما يسوءه وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به. هذا ضابط الأخوة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك بحيث تسر بما يسره أو يسرك ما يسره ويسوءك ما يسوءه وتعامله معاملة بمثل ما تحب أن يعاملك به. فإذا كنت أن تحب أن يعاملك بالبشاشة والإكرام فعامله بالبشاشة والإكرام والاحترام وما أشبه ذلك. طيب، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أنه يجوز أن ينفى الشيء لانتفاء كماله، ولا يشترط للنفي أن يكون نفيا مطلقا، بل ينفى الشيء لنفي كماله. وبهذا نستدل، بهذه الفائدة نستدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام أن النفي هنا للكمال لا للصحة، لأنه قد يقول قائل لا صلاة بحضرة الطعام يعني صحة، فإذا كان هناك طعام أو هو يدافع الأخبثان فلا تصح الصلاة لأن النفي هنا للصحة. نقول النفي هنا المراد به نفي الكمال، والشيء يصح أن ينفى لانتفاء كماله، يصح أن ينفى الشيء لانتفاء كماله. ومنها أيضا في فوائده أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والدليل على الوجوب أن الشيء لا ينفى إلا لفوات واجب فيه أو لوجود ما ينافيه، الشيء لا ينفى إلا لفوات واجب فيه أو لوجود ما ينافيه. وفيه أيضا دليل من هذا الحديث دليل على التحذير من الحسد، ووجهه أن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل على العكس من ذلك يكره ما أنعم الله به على غيره، وفي هذا الحديث أيضا دليل أن عدم محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ بلى. ووجهه نفي الإيمان، نفي الإيمان، لأن الضابط الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة سواء كانت دينية أو دنيوية، فنفي الإيمان عقوبة، نفي الإيمان عقوبة. طيب، وفيه أيضا دليل على الحث على تحقيق كمال الإيمان لقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيه أيضا في هذا الحديث أنه نعم أنه ينبغي صياغة الكلام بما يقتضي العطف والحنان والرأفة لقوله لأخيه، لأن هذه الكلمة تقتضي إيش؟ العطف والحنان والرحمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هو الحسن ابن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوه علي بن أبي طالب وأمه السيدة فاطمة الزهراء بنت السيدة. منين جبت السيدة؟ هذه مكتوبة. أقول من أين أتيت بلفظ السيدة؟ لما أطلق الخليفة الثالث عمان بن عفان رضي الله عنه. إيه غلط ترى. ترى يقول عائشة السيدة، عائشة سيدة فاطمة. قل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني هذه في الواقع مأخوذة يعني من بعض الصوفية ومن المستشرقين يسيدون النساء دون الرجال، وذلك الآن يقولون دورة مياه للسيدات، دورة مياه للرجال. غربية شيخ ولا كيف؟ يعني أي نعم، الغرب هم هكذا يقدسون النساء ويعظمون النساء دون الرجال. ها؟ مقيدة. لا بس إطلاق لفظ السيدة، سيدة على المرأة، تقول السيدة عائشة هي لا شك سيدة، لكن كون تقول أم المؤمنين عائشة على أولى. نعم. وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين، وهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وأحد سيد شباب أهل الجنة وريحانته. ولد سنة 3 هجرية في شهر رمضان، وكان أشبه خلق الله بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في وجهه ونصف جسمه الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يشبهون النبي عليه السلام كثير، ذكر منهم من فوق 10، ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ويلاعبه ويداعبه ويترك له ظهره الشريف ليرتقيه إذا كان ساجدا ويطيل السجود من أجله، وربما أصعده معه على المنبر، وكان يقول عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حتى جاء عام 41 هجرة، عام الجماعة التي توحد فيه المسلمين. توحد فيه؟ توحد. لا، توحد فيه المسلمون. التي توحد. توحد فيه المسلمين. التي وحد فيه المسلمين. لا ما يصح، إما توحد فيه المسلمون أو هو وحد فيه المسلمين أو وحد فيه المسلمون أيضا. نعم. التي توحد فيه المسلمون وعصمت الدماء والأنفس، كان تقيا شجاعا صبورا كريما جوادا، وكان يكثر زيارة بيت الله، ويروى أنه حج 25 حجة ماشيا. 25 حجة ولا 25؟ صحيح يعني 25 حجة ولا 25 حجة؟ الثانية. ها؟ 25. 25 حجة ولا 25 حجة؟ ها 5. لتقاد الإبل، إن الإبل لتقاد معه، وإن الإبل لتقاد معه، وكان يقول إني أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. توفي سنة 49 وفي رواية سنة 50 وله من العمر 47 سنة، ويقال مات مسموما رضي الله عنه، ودفن في البقيع بجوار أمه رضي الله عنها. نعم سمع الحديث، بارك الله فيك، احفظها هذه، اجعل لك ملف